نعم. ايش؟ ذي محبة النبي عليه الصلاة والسلام. اعد قبل كلمة محبة مش اللي قبل. بالنسبة لذي محبة النبي. دليل. لا هو دليل. ها. ذي محبة النبي. تقديم. نعم. محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة النفس. نعم. هل هو شيء من الكمال كمال إيمان الواجب أو من كمال المستحب؟ الرسول لما قال لعمر حتى أكون أحب إليك من نفسك الظاهر أنه من الواجب، لكنه ليس يخرج الإنسان به عن لو لم يفعل يكون كافرا. لا. نعم. إيه بعض الدعوات. صلاة الفاتحة. صلاة الفاتحة. قتلهم الله. أجهم. يعني أشد من القرآن. القرآن ولا نعم. هذه اللي فضها أنا أنت لا يتوقف الإنسان في كفر. لا يتوقف الإنسان. جعل الجاهل المقلد يعني عوام المتبعة الذين تصل بدعتهم من الكفر الإنسان يتوقف في تكفيره لأنهم عوام ونشأوا على هذا ولم يأتهم أحد ببرهان بين. وكما تعلم أن كل أناس يقدسون علماءهم ولا يقبلون قول أحد غيره، ووجه عدم الإقدام على تكفيرهم أو على الحكم بإسلامهم أنه إذا سمعوا شيئا ينافي ما هم عليه يجب عليهم أن يبحثوا، يعني فهم معذورون وغير معذورون، فلا يمكن أن نرفع عنهم اللوم ولا يمكن أن نوقع عليهم اللوم لأن سنتوقف فيه. إذا بلوا قد لا تقوم بمن بلغهم، لكن عليهم في هذا الحال أن يبحث. نعم. نعم. كيف صدق أمر هذا المقياس والرصد؟ كيف؟ المقياس بأمر الرصد؟ لا، ظن يدعى له بالأول متربص مثل الله عنه، هل يقدمه على نفسه أو لا؟ لأنه يخشى أن يقدمه على نفسه فيكون معارضا لقوله ابدأ بنفسك، والنفس حقها أعظم من الآخرين، فلما قال حق من نفسك اطمأنت فقال حتى من نفسه. فالظاهر أن عمر رضي الله عنه أنه لم يقل ونف من نفسه تورعا وخوفا من أن يكون تقديم أحد على نفسه إثما. احتمال ثاني ما يمكن أنه يكون زيادة المحبة للرسول بحيث أنها غلبت المحبة، يعني الإنسان يعني بعيد الإنسان ينتقل من وصف محبة دون إلى أعلى بمجرد كلمة تقال، لكن كأنه والله أعلم أنه الأول حذر أن نقول أنك أحب إليه من نفسي، فلما رأى أن الأمر لا بأس به أخبر بما في نفسه. وصحيح أن المحبة مشكلة، ولهذا لا يجب العدل بين الزوجات في المحبة، لكن لا شك أن من أحسن إليك ولو كان من أبعد الناس عنك سوف إيش؟ سوف تحبه. أنت إذا ذكرت نعمة الله عليك بالصحة والعقل والعلم والعبادة وغير ذلك، ألا يوجب هذا أن تحب الله عز وجل؟ نعم يوجب. الكلام الآن في مسألة الإسلام.

وأثبتوا ذاتا مجردة عن الصفات أو وجودا مطلقا بشرط الإطلاق، وقد علم بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول أن ذلك لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان، وزعموا أن إثبات الصفات يستلزم ما سموه تركيبا، وظنوا أن العقل ينفيه كما قد كشفنا أسرارهم وبينا فرط جهلهم، وما أضلهم من الألفاظ المجملة المشتركة في غير هذا الموضع. رحمه الله. أحيانا سكموا عندي لكن نعم وقت السؤال كان طيب. إذن في أسئلة؟ نعم. نعم تفسيرهم ان مثل قول اني نذرت لك ما في بطني محرم ينذرونه له لخدمه هذا المقبول يكون سادا عنده. هم يقولون الصفات قديمة، فإذا أثبت سمعا قديما وبصرا قديما وعلما قديما أثبت عدة قدماء، وأخص وصف الإله عندهم هو القدم، فكل قديم هو إله. فيقولون إننا إذا أثبتنا الصفات أثبتنا تعدد القدماء، وهذا شرك. وإذا كان النصارى أشركوا بإثبات ثلاثة فهؤلاء أثبتوا مئات من الشيطان. نعم ما ذكرش في الإسلام عن هؤلاء الذين يقولون يا شيخ فلان يغفر لي وارحمني. نعم فهذه الألفاظ ونحوها هل مما يعذر فيه في الجهل أو ليس كذلك؟ هذا ينظر إلى حال الشخص المعين، قد يعذر بالجهل وقد لا يعذر، لكن كلام هذا الذي يقول هكذا لا مشرك لا شك فيه. أو هي تبع لكل شخص. إيش شلون؟ قل هل هناك ألفاظ لا يعرف بها الرجال أو كما تتضاد كل الكفر عنه. الكفر من أول إلى آخر إذا كان كان جاهلا ولم ينبه أحد فهم معذور به ما دام ينتسب الإسلام فهو مسلم، أما إذا كان لا ينتسب الإسلام مثل اليهود والنصارى هذا شيء واضح، ولو كان جاهلا يعذبون. شبحنا الله نعم للاستواء. ها؟ إثباتنا للاستواء بأن الله سبحانه وتعالى مستوى على العرش. نعم. أن قلنا أثبتنا الجهة. أثبتنا الجهة. وإذا قلنا هذا؟ وإذا أثبتنا الجهة؟ نعم. الله منحاز عن المخلوقات. لم يكن فيها ولا ليس فيه أي. أن هذا الجهة مشير. لا ما يلزم، إذا قالنا يلزم قلنا ما يلزم، وفوق كل شيء كل المخلوقات تحته ليست بشيء. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال للجادية إيش؟ أين الله؟ وأين يستفهم بها عن المكان؟ ولهذا جاء بقولها في السن وفي الظرفية، فهمت؟ اضرب بها على رقابك ان شاء الله اذا رحت. نعم. قوم شيخ فما كان اهل المدينه يحجون لمناه الصالح والاخرى، هل اهل مكه ولا اهل المدينه؟ لا اهل المدينه كما قال. نعم.